محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن عمل بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما وزدنا عملا وصدقا وفهما وإخلاصا في الدين ونور قلوبنا بنور المعرفة والفهم واليقين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كأول دعمة فرعها اليسارية. قال المؤلف الإمام ابن مودود رحمه الله رضي عنه ونفعنا الله بعلومه وبكم آمين. باب التولية. التولية بيع بالثمن الأول والمرابحة بزيادة والوضيعة بنقيصة. هنا فإذا أراد إنسان أن يشتري من آخر تولية قال له ولنيه، ولني هذه السلعة، أي بعنيها بثمنها الذي اشتريتها به، لأن الاسم ينبئ عن ذلك ومبناها على الأمانة، لأن المشتري يأتمن البائع في خبره. هنا وسيدي مبناها على الأمانة. حبيبكم الله يبارك فيكم نستفيد منه الله يكفيك الله. يعني لما يشتري إنسان سلعة بعشر دراهم ثم يريد أن يبيعها يعرضها للبيع فيأتي مشتر فيقول بعنيها بالثمن الذي اشتريت به، بدل أن يقول له ذلك يقول ولنيها بعنيها تولية. فالبائع مؤتمن على أن يخبر عن الحقيقة الثمن، لأن ومبناها على الأمانة لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمدا على قوله عليه الله. فيجب على البائع التنزه عن الخيانة لا شك، والتجنب عن الكذب لئلا يقع المشتري في بخس وغرر. طبعا هذا تغرير، لو أنه خان الأمانة قال اشتريتها بخمسة عشر وهو قد اشتراها بعشرة، فإذا ظهرت الخيانة يرد البيع، المبيع يرد، أو يختار على ما يأتيك إن شاء الله، هذا تفصيله فيما يأتي. وهي عقود مشروعة لوجود شرائطها. الضمير وهي يعود على التولية والمرابحة والوضيعة. المرابحة أقول لك بعنيه مرابحة، تقول اشتريته بعشرة وأبيعه لك بأحد عشر، هذا مرابحة. اشتريته بعشرة وأبيعه لك بعشرة تولية. اشتريته بعشرة وأبيعه لك بتسعة وضيعة، لأنه نقصان. وهي عقود، أي المرابحة والتولية والوضيعة مشروعة لوجود شرائطها، وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا، وكان التعامل بها أيام النبوة، هذا كان متعاملا به. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة قال لأبي بكر رضي الله عنه وقد اشترى بعيرين، كلمة وقد اشترى بعيرين معترضة بين القالة ومقولها، ماذا قال له؟ ولني أحدهما. وتحرج سيدنا أبو بكر وأراد أن يهبه فقال لا بد من الثمن، هكذا كان النص، ولم يرضى إلا بعد أن دفع الثمن. نعم في مكة. وللناس حاجة إلى ذلك، لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها. الإنسان الغافل الساذج يستفيد من معرفة أولي الاختصاص والمهرة في البيع والشراء والفذاق. لذلك بدل أن يجرب بنفسه فيغرر به يأتي إلى تاجر مشهود له بالخبرة حاذق فيقول له بعني مرابحة مثلا. ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة، ولهذا كان مبناها على الأمانة. في ورسي الدنيا كلها مبناها على الأمانة، في شيء ما بدو أمانة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ورأس المال في المواضعة حقه، فله أن يحط منه. المواضعة هي الوضيعة، أنا البائع اشتريت هذا الكتاب بمئة ليرة سوري، فمن حقي طالما أنا أملك هذا الكتاب ورأس ماله أنا دفعته، من حقي أن أحط منه، أقول لك بعتكه بتسعين ليرة، هذا مواضعة، وضعت لك من قيمته من ثمن. قال ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا أو في ملك المشتري. مثليا أي أمثاله موجودة في السوق غير مقاطعة، هذا المثلي. والقيمي هو ما لا مثل له في السوق، هذا القيمي. من شرطها أن يكون، ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول، يعني أنا اشتريت بمئة ليرة سورية، نعم، ثم انقرضت الليرات السورية وألغتها الحكومة وصار بدل عنها فرضا دينار عربي، فأنت تأتي وتقول وليني هذا الكتاب بمئة ليرة سورية، لا يوجد ليرات سورية فرضا، هذا لا يصح فيه التولية، بيعنيه مرابحة بكذا، الثمن الأول لا وجود لمثله لا عند المشتري ولا في الأسواق، فكيف تتحقق المماثلة التولية أو المرابحة ولا وجود لمثل الثمن الأول؟ فإذا كان مثليا يقدر عليه أو يقدر عليه، طالما مثلي في بالسوق ليرات سورية الناس عم تتعامل فيها، بقدر إلا تربحني عشر ليرات أو أنا بسامحك بعشر ليرات، شيء موفور. فكذلك إذا كان من ذوات القيم وهو في يده لقدرته على أدائه. إيه؟ لو كان الثمن الأول قيميا غير موجود في الأسواق لكنه موجود عند المشتري، لكنه موجود ليس له أمثال في السوق، لكن أنا المشتري أو أنت المشتري أنا البائع الأول عندك من جنس الثمن الذي اشتريت به أنا، فهذا يمكن لقدرته على أدائه، يصح لأن المشتري قادر على أن يؤدي، وإن لم يكن في يده فهو باطل. قيمي معناها ليس له مثل في السوق، والمشتري ليس في يده هذه قيمة هذا الشيء، إذن كيف يتأتى للمشتري الثاني أن يدفع الثمن الذي دفعه الأول وهو لا يملك مثله ولا قيمته؟ لأنه يجب عليه مثل الأول، وهذا من ذوات القيم، والقيم مجهولة إنما تعلم بالظن والتخمين. أتى صار قيميا؟ نعم. والثمن الأول هو ما عقد به لا ما نقل، شيء جميل، هذا كلام دقيق، والآن تفريع وتفصيل عليه، اسمعوا. فإن اشترى بدراهم فدفع بها ثوبا فالثمن دراهم، أنا اشتريت هذا الكتاب بعشرة دراهم، عقدت العقد يا أبو عمار بيعني هذا الكتاب بعشرة دراهم، قلت لي بيعتكه بعشرة دراهم، نظرت ما وجد دراهم، قلت أنا عندي ثوب يساوي عشرة دراهم أتقبل هذا الثوب؟ قلت نعم هاته. فالثمن هو ماذا، ثوب أم دراهم؟ ما عقد عليه لا ما نقد. شايفين فقهاء الله يرضى عنهم قديش عندهم دقة. والثمن الأول هو ما عقد به الله يرضى عنهم لا ما نقد. فإن اشترى بدراهم فدفع بها ثوبا فالثمن دراهم، ولا بد أن يكون الربح أو الوضيعة معلوما. طبعا بيعني مرابحة، طيب كم مقدار هذا الربح؟ بالبركة، لا، كل جهالة في الثمن أو المبيع تفضي إلى المنازعة تفسد العقد. هذه قاعدة قررها الفقهاء. كل جهالة في الثمن في أحد البدلين، الثمن أو المبيع، البدلان هما الثمن والمبيع. كل جهالة أو راتب في كرسيهم فضلهم. كل جهالة في أحد البدلين، وإنما هما البدلان الثمن أو المبيع، هذه الجهالة تفضي إلى المنازعة يفسد معها العقد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا الشرع لتحقيق مصالحنا مع دفع المنازعات والخصومات، حتى أنا أصل لمصلحتي وأنت تصل لمصلحتك على الوجه الأمثل من دون منازعة ولا خصومة. فالعقد الذي يفضي إلى منازع فيه جهالة تفضي إلى منازعة، هذا مخالف للحكمة الشرعية، لذلك يفسد معه العقد. ولا بد أن يكون الربح أو الوضيعة معلوما لئلا يؤدي إلى الجهالة والمنازعة. نعم، فلو باعه بربح ده يزده. أيوة. إيه. لا 10-11 مثلا. طبعا يزده دوازده ده 10 يزده 11. قال له أخي بعنا بربح 10-11. قال لا ما بيصير. انت قديش بدك تربح مني، 10 ولا 11؟ بدك تحدد. الأرضية باردة 11 باردة. ايه هون يازدة، لانه يازدة جاي من يك، يك واحد يقبل بالأرضية يك. ايك دو ايك دو اثنين ايك دو شهار ثلاثة اربعة يك دو سي ثلاثة شهار اربعة بنج خمسة شش ستة شش بعده في حفت حشت، هي بالكردي حفتي بالفارسي حفت، بعدين حشت نه ده يعني نه تسعة ده عشرة ياز ده دواز ده دعش اتناش. فلو باعه بربح ده ياز ده، قال له أخي ليش بدك تربحنا؟ قال له 10-11. قال ما بصير، 10 ولا 11 بدك تحدي. مو يا سيدنا لا يجوز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس أو يعلم بالثمن في المجلس. بدي أقول له سيدي نعم، لماذا لا يجعل هذا الثاني يعني بدل الغلط؟ يا ولدي هنا ما في نحو إعراض، هون في حقوق وواجبات، وهذا البدل هذا بيقول له بدل، هذا بيقول له لا أنا يعني خيرتك بين كذا أردت كذا. العقود شرعت لدفع المنازعات. أولا كل جهالة في أحد البدلين تفضي إلى المنازعة يفسد معها العقد، لأنه مجهول قبله. ولو كان المبيع بده يعلم بالثمن في المجلس، المجلس اللي عقدنا فيه البيع، بدك تقول لي قد ايه اشتريت حتى ربحك، أو اشتري تولية، أو إلا أخي قد ايش بتحط لي من الثمن وضيعة، لأنه مجهول قبله أي قبل المجلس. ولو كان المبيع مثليا فله بيع نصفه مرابحة بحصته. إيه؟ المبيع مثلي يعني أمثاله موجودة في السوق غير منقطعة، هذا اسمه مثلي. هذا كتاب الاختيار في بالسوق، كتاب اختيار اتلو من الطبع. له بيع نصفه مرابحة بحصته إذا كان يقبل التجزئة. مثل شيء آخر، ولو كان ثوبا أو نحوه لا يبيع جزءا منه مثل الكتاب مثلا، لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر. توب قصه نصين هذا مشتري، توب قديما مو مثل التوب هلأ، توب القماش 30 متر 20 متر، لا التوب قديما بتفصل لزلمة، قصه نصين ما بيطلع توب. قال ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول، أو أن يضم يعني المشتري الأول اللي هو صار بائع إلى الثمن الأول أجرة الصبغ والطراز وحمل الطعام والسمسار وسائق الغنم، لكن ما بيقول اشتريت بكذا ويقول قام علي بكذا. ها اي نعم، قال العبارة عنك كلفني كذا، موقف علي، هي موقف مأخوذة من قام علي. ما كان يقول العباء صوف ايه ما بشت ما بشت صوف سواء بيفصل قباء، بيفصل عباءة، بيفصل قميص، بيفصل بت، اسم جنس يعني. اي نعم، لكن يعني مقداره ما يستر من الأنف. مو مثل هلا كلمة ثوب، أنا وسهلا أبو أحمد. البت من أنواع الثياب عند العرب، من يكو ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشكل. ما قرأت ابن عطية؟ شريف عندنا أبو أحمد؟ تعال عند أبو عبد لهون يسعكم، الزحمة فيها رحمة. ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ، لأن يضم نقول أجرة الصبغ. أنا اشتريت ثوب فأرسلته إلى الصباغ فصبغته، اشتريته بمئة ليرة وصبغته بخمس ليرات، أقول قام علي بكم؟ بمئة وخمس ليرات. والطراز طرزته، قلت له توشية زركشة، اشتريته بمية ووشيته بخمسطعش، حينما أريد أن أبيعه تولية أنت تقول لي ولينيه، أقول لك قام علي بمئة وخمسة عشر، قام علي، أقول لك أنا اشتريته، كما يكون كذب، يعني اشتريته بمئة ودفعت أجرة الطراز خمسة عشر. وحمل الطعام، أنا اشتريت قمح من حلب وحملته لهون، قام علي بكذا، أضم أجرة الحمل. نعم. والسمسار، ما أخذه السمسار، وسائق الغنم، هذا يضمه ويقول قام علي بكذا، ولا يضم نفقته، أنا والله رحت أخي من هون لحلب ونمت بالأوتيل، خير إن شاء الله تروح بتنام لي بأوتيل شهباء الشام الليلة $150، بتنام لي 10 أيام تحط لي $1,500، هذول حقوا 75,000 ليرة سوري، أجرة سيارة روحة رجعة 100,000 ليرة، تقول قام علي بكذا. مو مفروض كل الناس يروحوا ينزلوا الأوتيل يدفعوا الدفع هذا؟ والجمارك سيدي يعني تعتبر مثل السيارة. اي ما في شك. جمارك. ولا يضم نفقته وأجرة الراعي والطبيب والمعلم والرائض الذي يسوس ويروض الدواب، وجعل الآبق، الجعل اللي هو الجائزة، يلي بيلقط عبدي الآبق الهربان له 1,000 ليرة. العبد أنا شاري ب500 مثلا، ب5,000، ودفعت جعل جائزة للي جابه لقطه 1,000، صاروا 6,000. جيت أنت قلت لي ولينيه، بقول لك أخي قام علي ب6,000 ليرة، لا هذا في تغرير. وكراه، كراء الأجرة، كراءه. وأصله أن كل ما تعارف التجار إلحاقه برأس المال يلحق به، وما لا فلا. هذا مخرج حسن. وقد جرت العادة بالقسم الأول دون الثاني، هذا في زمنهم. أما في زمننا فبيحسبوا كله، مو هيك أبو عمار؟ بيحسبوا كله، يعني بضم شو اشترى زائد أجور النقل والتخليص بضائع الشحن والجمارك، وشو بيلحقوا مثلا عمولات وسمسرات وكمسيونات وتلكسات ومدري شو وكذا. ايه براني هذا ما يفهم. ايوه الله يصلح حالنا بجانب. هنا كله بيجمعوها، الصفقة بكلفته لنفرض 100,000، اشتراها ب100,000 وكلفته 40,000 من هالبراني والجواني هذا. فطالما القاعدة هكذا، إذا هذا يتبع العرف. في زمننا كل شيء بدفعه فوق القيمة بيصير. إذا مثلا واحد له صديق وقال له أخي بعناها برسمالها، يصير. إذا مو حاسب بدقة وبده يتبرأ يستنزه ما في شك، خلاص قل له أخي أنا إن شاء الله يعني بحاول، أنا ما لي حاسب حسابي الدقيق، لكن ما بدي أشبه زمتي، هذا أنا مكلفني حوالي كذا وكذا، فأنا بتراضى أنا وياك على هالمبلغ، لا تشبه زمتي تقول لي وليني، أنا ببيعك ب150. شفت مراضاة؟ إيه مساومة. مساومة يعني هزة. بيع شري، ما عاد فيها لا تولية ولا مرابحة. تراضي الطرفين. كثير ايام تدفع نفقه على شغلتين ثلاثه محمد شغلي على شغله صحيح. ونحن من خلال مصلحتنا ما بعنا ولا اشترينا وذكرنا الرأسمال بحياتنا حتى ما نشبه الزلمة. انت شوف مصلحتك واحل سيدي احل ابرأ للزلمة ناكم الله سيدي الله. هذا اصل اصيل وأصله أن كل ما تعارف التجار إلحاقه برأس المال يلحق به وما لا فلا، أي وما لم يتعارف التجار إلحاقه برأس المال فلا يلحق. وقد جرت العادة بالقسم الأول مما ذكرنا أجرة الصبغ والطراز وحبل الطعام والسمسار وسائق الغنم دون الثاني، فالآن إذا جرت العادة بالثاني يلحق على القاعدة. لاحظين يا أخوانا مرونة الفقه الإسلامي عظيم، فقهاءنا يعني كانوا على مستوى من الفهم والدقة والمعاصرة للحياة، ما حطوا قواعد جامدة، أعطونا قواعد مرنة تليق وتتناسب وتنسجم مع كل عصر. فالجمود إنما يظهر من بعض القاصرين لا من الفقه، جمود عند بعض القاصرين ممن يعني يستشرف للفتوى وهو ليس أهلا لها. شلون؟ إذا عنده ماشية وجاب له طبيب، أو عنده اشترى عبد وجاب له طبيب مريض، يعني ما يحتاج إلى طبيب من ذي روح مما يباع ويشرى. إذا هو تاجر عبيد ورقيق بده يعرضه على الطبيب يطببه، اشترى هالعبيد بكذا وجاب لهم طبيب بكذا، هذا يعني بهذا المعنى. وما تزداد به قيمة المبيع أو عينه يلحق به، كل ما تزداد به قيمة المبيع أو عين المبيع يعني زادت كميته أو قيمته يلحق به، وإنه موجود في القسم الأول. أما الصبغ والطراز فظاهر، هذا لون وشاء. وأما الحمل والسوق فلأن القيمة تزداد باختلاف الأمكنة لما في شك. ولا كذلك القسم الثاني. أما الراعي فلأنه لم يوقع فيه فعلا، ما له أثر الراعي، الأثر للأكل مو للراعي، وإنما هو حافظ فصار كالبيت. وجعل الآبق نادر يعني لا يقاس عليه، ولم يزد فيه شيئا. وكذلك الطبيب، وما ثبت بالمعلم والرائد لمعنى فيه وهو ذكاؤه وفطنته، لكن هذا ما زاد لا بقيمته ولا بكميته المبيع. ولو ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه فهو خيانة. لو قلنا شيء لا يجوز ضمه، أنت شاري 100,000 وضميت شيء الناس ما بيضمون الثمن ودلست وقلت قام علي 220، شو اسمها؟ خيانة وتغرير. فإذا اطلع المشتري على الخيانة عندنا تفصيل، في أحوال يرب في أحوال يخير. نعم. ولو ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه فهو خيانة. وكذلك إن أمسك جزءا من المبيع أو بدله أو كتم وصف الثمن أو الأجل فيه أو عيبا بفعله أو فعل غيره، كمان كل هذا يعتبر مفسد خيانة. إن أمسك جزءا من المبيع أو بدله، أنا بايعك صفقة تشمل كذا وكذا وكذا، أمت جزء من الصفقة وخليته عندي وسلمتك إياها ناقصة، هذا خيانة اسمه. قلت لك أنا اشتريت قدي، اشتريت هالشروة كلها مع بعضها سألناك وقديش، أنت قلت 50,000. طيب أخي بدنا نربحك عليها 10,000، تربح 10,000، إيه نعم، هات 60,000. كنت أنت شاري معها شغلة ثانية أيمها برانية، كذبت وقلت انت شاري 50 لكن بما فيها الجزء اللي انت رفعته، فهذا اسمه خيانة. قبل المبيع قبل المبيع قبل او بعد، انا عم بقول لك بقديش اشتريت رح ربحك 10% 20%، اما اذا انت شاري شروي قمت نصها وبعت نصها انت حر. بس ما بصير تقول انا اشتريتها ب 100 وتكون انت شاريها هي واشياء اخرى، تجيب الاشياء الاخرى وتقول اشتريت ب 100، هذا تلبيس وغرق. لا يجوز خيانة، وهي صارت كثير. نحن بمصلحتنا بصير مثلا واحد اشترى مكتبة قامعين مصالح منها ثلاث أربع كتب نادرة وقال لك اشتريتها بمئة ألف ليرة. أخي مئة ألف ليرة وين فتوحات مكية اللي فيها؟ وين تفسير القرطبي؟ وين الكتاب الفلاني؟ وين مخطوط الفلاني؟ قام لحاله تعينه مصالح، الله وكيلك اشتريت بمئة ألف. اي نعم هو اشترى بمئة ألف، لكن اشترى ما تراه ومعه، هذا خيانة تلبيس والعياذ بالله. هذا معنى قولي وكذلك إن أمسك جزءا من المبيع أو بدله، شاري مكتبة فيها كتب أصلية أم كتابين ثلاثة طبعات أصلية وجاب كتب طبعات مصورة، الأصلي حقه خمس أمثال ثلاث أمثال أربع أمثال بدله، الله وكيلك أنا اشتريت من المبلغ، نعم لكن أنت بدلت في المبيع هذا خيانة. أو كتم وصف الثمن أو الأجل فيه، شلون وصف الثمن؟ هو اشترى بألف درهم ستوقة يعني زغال وجايب لبيعك بألف درهم جياد ويربح عليك، هذا وصف الثمن. اشترى بزيوف ويبيعك بجياد، ما قال لك اشتريت بزيوف، الله وكيلك أنا اشتريت بمئة ألف درهم، طيب انت شو اللي دفعت هون؟ زيوف أو مخلوطة ستوقة، بينما أنا بدي أخذ منك أخي ربحنا 10,000 حلال جلال، هات 110,000 جياد، الجياد بيستو خمس أضعاف من الزيوف، هذا الوصف. أو إن أجل فيه، هو اشترى لسنة وما بيعك هلأ حاضر، كمان هذا في تغرير، هذا في تغرير، أنا البيع لوعدة غير البيع حاضر نقدي. معنى شيء بس بالتولة والمرابحة ما بصير، بيقول أنا اشتريت بمئة ألف لوعدة، لأنه دائما لوعدة بصير أغلى. هي لك كيف أنا يعني التسديد بعد سنة، هي لوعدة بيعرف التجار اليوم اسمه وعدة، مو شرط بالتقصير يعني لأجل لأجل لأجل. هلا التجار ببيعك الكتاب مثلا، هلا إذا بتدفع حقه بألف ورقة ولا سنة بألف ومئتين ورقة شرعا ما في شيء. لو تراضيا انه هذا الرجل اشتراه يعني الى متفق معين، لكن تراضيا ان يدفع هذا المتولي ان يدفع هذا يا ابني عم نقول كتمه، شو تراضيا؟ بده يقول له اشتريت انا لسنه بكذا، قال له انا قبلت ان اربحك كذا، هذا ما كتم. لكن السؤال هون يا ابني شو؟ او كتم وصف الثمن او الاجل فيه، يسمى توليه سبيله تراضيا، بصير توليه بشرط انه ما يكتب الوصف ولا الأجل. نحن بينا لكم الوصف شو هو بين الدراهم الزيوف وبين الجياد مثلا، والأجل مثل ما قلنا هو اشترى لي اللي بعد كذا فترة. أو عيبا يعني أو كتم عيبا بفعله، أنا اشتريت هالكتاب 500 ليرة لما كان سليم، وقع مني مبل، جيت عم ابيعك يا أخي بيعني كتاب تولية، الله وكيلك اشتريته 500 ليرة سوري، كان سليم هذا 500 ليرة سوري، فكتمت عيبا بفعلي أنا، هذا خيانة اسمه. أو فعل غيره، أنا اشتريته سليم 500 ليرة ولكن إجا ابني شقه، جيت أنت عم تقول لي والله أنا لازمني هالكتاب ما عم لاقي منه بالسوق، قديش بيعنا يا أخي ب 500 ليرة مثل ما اشتريناه، إيه أنت صح اشتريته ب 500 لكن سليم، فكتمت عيبا بفعل غيرك، خيانة. كل هذا عم يعتبره خيانة. إيه نعم. ولو عاب بآفة سماوية فليس بخيانة، المبيع إذا أصابته آفة سماوية يعني مو بفعل فاعي عاكم لازم والله مستعملة وهذا مستعملين يعني لعلها كذلك وعيب صحيحة. يعني مثلا أنا اشتريت هالأمحاء على البيضة نزلت عليهم مطر آخر سماوية، نقدر نمثل بها المثل هذا، أنا شاري كذا من القمح بالبيضة، جيت أنت يا أخي فائدك عنهم وربحنا لربحك كذا وكذا، حاضر نحن الله وكيلك دفعنا كذا وكذا، طيب يا أخي أصابته الآفة السماوية، قال هذا مش مو بفعل فاعل فليس بخيانة. ولو كتم أجرة المبيع أو غلته فليس بخيانة. أنا شاري عبد وشغلته 10 أيام خدت أجرته، أو سيارة كتمت إني أنا استفدت منها، هذا لا قبلهما هنا مثلا الأب لأبنه والابن لأبوه ما بصير الأب لأبنه يشهد، أما بيشهد ضده بصير يشهد عليه لا له، والابن لأبوه كمان نفس الشيء. فلو اشترى واحد منهم من الثاني قال ما بيبيعه مرابحة حتى يبين. ليش؟ قال لأنه الأصل في من لا يصح شهادته كل منهما الآخر أن لا يكون بينهما مرابحة، والمرابحة تسقط المروءة، هكذا قال الفقهاء. أنا سمعت من سيدنا الوالي حتى كان يقول يا ابني بين أهل الله ما في هذا إلي وهذا إلك، فكيف يعمل مرابحة تجارة؟ طيب سيدي من فعل هذا مثلا الوالد بينه وبين ابنه أو الابن بينه وبين والده، يعني سقوط المروءة ترد به الشهادة؟ لا لا هذا مبالغة في التحديد، يعني مو محكم فقهي، يعني هذا لا ترتب عليها شيء، لا هي أحكام خاصة عند أهل الله، مو إنه تستثمر المروءة بالمعنى الشرعي، لا يعني من باب يعني بيعتبروها قادحة في الأخوة، قادحة في العلاقة. خلافا لهما للصاحبين ولو اشتراه من عبده أو مكاتبه يبين بالإجماع، واضح. ولو اشتراه ممن له عليه دين بدينه لم يبين بالإجماع، ما في مشكلة، أنا إلي عليك 100,000 ليرة سوري ما دفعته، شفت عندك مكتبة أخي أنت اللي بتأخذ هالمكتبة بالمال لك علي، أي نعم حمل هالمكتبة بهال100,000 اللي قلنا عندك حملناها، فشرط أنا أقول لك أنه والله أنا أخذها مقابل دين عن فلان وإذا ما بيّنت بتكون خيانة؟ قال لا. فلو اشترى المبيع ممن له عليه الدين لم يبين، أي لا يجب عليه أن يبين بالإجماع، ما في إشكال، ما في تغرير لو ما بيّن ولا خيانة. لهما في الخلافية أنهما متباينان في الأملاك فصار كالأجنبي، إيه نعم خلافية، مسألة خلافية الأولى، لو اشتراه ممن لا تقبل شهادته له لا يبيعه مرابحة حتى يبين عند أبي حنيفة، هي مسألة خلافية خلافا لهما. فالمقصود بكلمة خلافية يعني أول مسألة جابها مختلف فيها خلاف بين الإمام والصاحبين، لهما دليل الصاحبين في هذه المسألة أنهما متباينان في الأملاك، صحيح أنا ابن هو أب لكن أنا لي ملك وهو له ملك، فصار كالأجنبي، طالما أنا بملك لي كامل الاختيار في الملك والشراء والبيع والتصرف وهو كذلك، إذا صار حكم حكم الأجنبي. وله للإمام ما قال إنه ما بيصير حتى يبين، ما بيبيعه مرابحة أبدا حتى يبين، بيقول له وله للإمام أبي حنيفة أن المنافع بينهم متحدة، فكأنه اشتراه من نفسه، إمام الله يرضى عنه عم يلاحظ أن المنافع متحدة، يعني إذا أموت بخير أنت بخير، إذا ابنك بخير أنت بخير. ولأن العادة جارية بالتسامح والمحاباة بين هؤلاء في المعاملات بين من لا يجوز شهادة بعضهم لبعض الآخر، فيجب البيان كما لو اشتراه من عبده. والله هذا يعني نراه أورع أكثر أورع. قال فإن علم بخيانة في التولية أسقطها من الثمن. أنا بشوف من كم لون عند باب الربا، شو رأيكم سيدي بيان عما شيء نصف صحيح نقف عند باب الربا إن شاء الله. فإن علم المشتري الثاني اللي هو مشتري، لأنه المشتري الأول صار بائع، بخيانة في التولية أسقطها من الثمن، وهو القياس في الوضيعة. إيه هذا أخونا بالله اشترى 100,000 وقال لك اشتريت 110,000، أنت اطلعت خيانة بقديش؟ 10,000 تسقطها من الثمن تعطيه 100,000، تحذفها من الثمن شو تعطيه؟ الثمن الواقعي اللي هو اشترى فيه، وهو القياس في الوضيعة. كمان نفس الشيء، شاري مثلا لنفرض 90,000، قال لك الله وكيلك اشترينا ب100,000 وبلا 10,000 لك وضيعة نحن أصلك من الثمن هات 90، إيه؟ انت ليش بدك تقصني 10,000 من إيه من 90 10,000 نعطيك 80، إيه قياس. وفي المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وهذا عند أبي حنيفة بالمرابحة، أنه أنا قلت لك اشتريته ب 110، اشتريته مثلا ب 110 وأنا فعلا شاريه بقديش ب 100، بدي يربح عليك 10,000 بيعك ب 120. الإمام أبو حنيفة عن قول إن شاء أخذه بجميع الثمن، أنت طلعت أنه في كذب ب 10,000، أنت مخير يا بتاخذه بال 120 يا بتقول له أخي ماني مصلحة فيه، أنت عم تكذب عليه. بينما بالتولية والوضيعة يحذف الخيانة بيحاسبه على الواقع وما اتفقا عليه، وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف يحط فيهما وحصة الخيانة من الربح، وقال محمد يخير فيهما لأنه فاته وصف مرغوب في الثمن فيتخير كوصف السلام، يعني يا بيأخذها بكل الثمن يا بيردها، أي معنى يخير. ولأبي يوسف أنه بيع تعلق بمثل الثمن الأول، صحيح الثمن الأول اشترى فيه البائع، فإنه ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول وبيعتك مرابحة أو مواضعة على الثمن الأول، وقدر الخيانة لم يكن في الثمن الأول فيحط مقدار الخيانة، ما عنده خيار، قيم الكذب ودفع له الواقع اللي اتفقت عليه. ولأبي حنيفة أن إثبات الزيادة في المرابحة لا تبطل معناها، إثبات الزيادة اللي هي مقدار الخيانة، إلا أنه فاته وصف مرغوب. شو الوصف المرغوب؟ الإخبار عن الواقع، هي كذب لأنه هذا كذب كما قال محمد فيخير. وإثبات الزيادة يبطل معنى التولية، طبعا لما أنا شاري بمية وعم أقول لك والله أنا الله وكيلك اشتريت بمية وعشرة، ما عاد في تولية هون، أنت ربحت وأنت عم تكذب، التولية أنك تأخذ رأس مالك، فأبطلت معنى التولية، فتلغو التسمية وتحط الزيادة تحقيقا لمعنى التولية. بنحذف الكذب حتى نحقق معنى التولية، بندفع لك 100,000 مثل ما اشتريت فعلا بعد الاطلاع على الحقيقة. واضح يا أخواننا هذا الكلام؟ بالتولية والوضيعة هيك الحكم عند أبي حنيفة. شو يجبر؟ خلاص باع، هو خاين كذاب، نحذف الكذب بياخذ الواقع لأنه هو باع، إيه لك ما عاد له اختيار، والله بعلم أنا شو بتقلي عم قل له خلاص باع ما عاد يملك يرجع، انتهينا أبدا، نحذف له الكذب، نلغي له الكذب تبعه ونحاسبه على الواقع. المرابحة فيها كده ايه، يعني عند الإمام أبي حنيفة في المرابحة مخير، يا بتأخذ بكامل الثمن يا بتقول له أخي ما صح ما فيها. ومعنى قوله وهو القياس في الوضيعة، أي إذا خان خيانة تنفي الوضيعة، أما إذا كانت خيانة خيانة، إذا كانت كان يعني خيانة أيوة، وإذا قلنا كانت خيانة وجدت خيانة نعتبرها نحن تامة، إذا كانت ناقصة ننصب خيانة، إذا تامة نرفع. أما إذا كانت خيانة توجد الوضيعة معها فهو بالخيار، خيانة توجد الوضيعة معها، إيه حلو، يعني هذا شاري بمية وقال لك الله وكيلك اشتريت بخمسة وتسعين وأنا بدي نقص لك خمسة، هو في الحالين بيبيعك بتسعين بس بيكسبك من مية، عوض ما يقول لك أني أنا وضعت يعني 5,000 قال لك أنا وضعت 10,000 لاحظ فيه هي. أما إذا كانت خيانة توجد الوضيعة معها، مع الكذب في وضيعة، هو شاري 95 قال لك اشتريت بمية وأنا بدي بيعك 90، مع الكذب شو يعتبر؟ هو في وضيعة حاطط لك 5,000 أيوة، بهالحالة هي فهو بالخيار، قال أنت يا أيها المشتري بالخيار. وهذا على قياس قول أبي حنيفة. وقول أبي يوسف يحط فيهما، ما بقى في خيار، متناوله أي نعم. ومحمد يخير فيهما، يحط فيهما في الوضيعة وبالخيانة، أي نعم، لا طول بالك، أما إذا كانت خيانة توجد الوضيعة معه فهو بالخيار، هذا على قولي أيوة. فيهما الخيانة التي تنفي الوضيعة والتي توجد وضيعة معها، هي تمام صحيح. باب الربا، هذا موقف. الله يرضى عن الإمام أبي يوسف اللي